من يكون شأنه مع القرآن استخفافا واستهزاء وسخرية وتهكما. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويا ويح من يلحد في آيات الله ويميل بها عن مقاصدها العظيمة وغاياتها الجليلة وأهدافها النبيلة. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وعندما لا يعي الناس قدر القرآن ومكانته العظمى ومنزلته العلية وأنه مفخرة أمة الإسلام وعزها ورفعتها، يظهر في أوساطهم صنوفا من الاستهانة بالقرآن وعدم التعظيم لمقامه وعدم إنزاله منزلته اللائقة به، وعد هذه الصور يطول بها المقام. لكن علينا أن نعظم كتاب ربنا وأن نعي أنه عزنا وشرفنا، وأن إضاعتنا لهذا القرآن وعدم تعظيمنا له ضياع لنا في الدنيا والآخرة. نحن قوم أعزنا الله بالقرآن ورفع شأننا بالقرآن وأعلى مقامنا بالقرآن، فمتى ضيعنا القرآن ضعنا. إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن ليعمل به وليكون منهج حياة للمسلمين يهتدون بهداياته ويستضيئون بإضاءاته ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويصدقون أخباره. ومتى كان المسلمون كذلك مع القرآن كانوا في عز ورفعة وسمو وعلو في الدنيا والآخرة. لنحاسب أنفسنا كيف نحن مع هذا الكتاب العظيم، كلام الله الذي لا يقادر قدره ولا تدرك عظمته ومكانته وعلو شأنه. كيف نحن مع هذا القرآن؟ هل عظمناه حق تعظيمه وعرفنا له مكانته؟ هل عرفنا أن فضله على غيره من الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على خلقه؟ هل علمنا وتيقننا أنه سبب عزنا وسبيل هدايتنا ورفعتنا في الدنيا والآخرة؟ هل اعتنينا بتنشئة أبنائنا وتربيتهم على تعظيم القرآن والحفاوة به والعناية به تلاوة وفهما وعملا؟ يا أمة القرآن، يجب علينا أن نعظم هذا الكتاب وأن نعرف له مكانته وقدره وأن تعمر قلوبنا بتعظيمه. وهذه وقفة تذكير في بيان بعض الجوانب من تعظيم القرآن. إن من تعظيم القرآن أن نستشعر عظمة من تكلم به جل في علاه، وأن هذا القرآن هو كلام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. قال الله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فلنستشعر هذه العظمة للقرآن الكريم باستشعار عظمة وجلال وكمال من تكلم به وأنزله جل وعز. وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد أنه أعظم الكلام وأفضله وأجله على الإطلاق، لا كان ولا يكون في الكلام مثله ولا قريبا منه. والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك ليس كمثل كلامه كلام. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وإن من تعظيم القرآن أن نعمر قلوبنا بمحبة القرآن، فإن محبته من محبة من تكلم به جل شأنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد كمال القرآن، وأنه لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه سالم من الاضطراب أو التعارض أو التناقض. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإن من التعظيم للقرآن أن نتلقاه كله بالقبول، وألا يرد شيء منه، فإن من رد شيئا من القرآن فإنما يرد على من تكلم به جل في علاه. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا من القرآن فإنما يرد على الله عز وجل. وإن من التعظيم للقرآن أن يحذر أشد الحذر من الاستهزاء بشيء من آياته أو الانتقاص لشيء من مضامينه، فإن هذا كفر بالله جل في علاه. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد شموله ووفاءه بجميع المطالب، وأنه اشتمل على بيان كل ما يحتاج إليه العباد من مصالحهم الدينية والأخروية. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو كتاب قد استوفى جميع حاجات العباد ومطالبهم، ففيه أكمل العقائد وأعظم الآداب وأكمل العبادات، قد استوفى جميع الحاجات والمطالب. وإن من التعظيم للقرآن أن ننتصر للقرآن، وأن نكون أنصارا للقرآن، ذابين عنه مدافعين عن حماه، كل بحسب ما آتاه الله عز وجل من قدرة وبيان، وأنه نزل من عند الله بالحق والهدى لا شك فيه ولا مرية ولا ريب، كما قال الله تعالى: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وإن من التعظيم للقرآن أن نحذر أشد الحذر من الهجر للقرآن. قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد بين العلماء أن الهجر للقرآن يكون بالهجر للتلاوة، ويكون بالهجر للتدبر والتأمل، ويكون بالهجر للعمل بالقرآن. وإن من التعظيم للقرآن أن نجاهد أنفسنا على تلاوة هذا الكتاب جهدنا حق التلاوة. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومعنى يتلونه حق تلاوته كما بين العلماء أي بالجمع بين القراءة وحسن الفهم للمعاني والعمل بدلالات القرآن وهداياته العظيمة. وإن من التعظيم للقرآن الرضا بحكمه والخضوع لما جاء به وعدم معارضته بكلام البشر لا في قليل ولا كثير. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن من التعظيم للقرآن أن يقصد تاليه وحافظه بذلك وجه الله للرياء والسمعة والشهرة، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن ليقال هو قارئ ولا ليتأكل به، كمن يقرأ القرآن في الطرقات وفي الأسواق من أجل ذلك. ففي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وإن من التعظيم القرآن ألا يعرض لعدو يمتهنه أو زنديق ينال منه. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وإن من التعظيم القرآن ألا يقرأه المرء وهو جنب، وألا يمس القرآن إلا طاهر، لعموم قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمر بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وإن من التعظيم القرآن ألا يعرض القرآن لشيء من الامتهان، فلا تمد الأرجل إليه، ولا يتكأ عليه، ولا يتوسد، ولا يلقى في الأرض ويطرح ونحو ذلك. فإن من التعظيم القرآن أن يتجنب المرء ذلك كله، وأن يحذر من ذلك أشد الحذر. وإن من التعظيم القرآن أن يحرص تاليه على نقاء فمه وطهارته وهو يقرأ كلام الله. روى ابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لتعظيم القرآن والعمل به، وأن يجعلنا أجمعين بمنه وفضله وجوده وكرمه من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.